إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وقفات وتعليقات بفضل الله عز وجل على سورة الضحى. هذه السورة عند المحدثين وعند المفسرين مما تسمى بسورة والضحى، كما في صحيح الإمام البخاري، أو تسمى بسورة الضحى بدون الواو كما في جامع الترمذي. وهذه السورة المباركة هي السورة 93 في ترتيب المصحف، وهي في ترتيب التنزيل السورة 11. فهذه السورة المباركة في ترتيب المصحف هي السورة 93، وأما في ترتيب النزول فهي السورة 11 بعد سورة الفجر، فإن السورة 10 في ترتيب التنزيل هي سورة الفجر أو سورة والفجر، وأما السورة 12 فهي سورة الانشراح أو سورة ألم نشرح أو سورة الشرح. وقد مضى قبل بيان معاني سورة الشرح بفضل الله عز وجل. فهذه السورة والضحى هي السورة 11 في ترتيب النزول على البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وسبقها فترة للوحي، أي انقطاع للوحي يسير. وانقطاع الوحي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، أما المرة الأولى فبعد نزول صدر سورة العلق وصدر سورة المزمل، ثم بعد ذلك انقطع انقطاعا يسيرا على الراجح من أقوالهم، ثم جاءت سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر السورة، فكان هذا هو النزول الثاني، أي أنه أول ما أنزل سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم انقطع مدة يسيرة لا ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نزل يا أيها المدثر، حتى كانت سورة الفجر ثم انقطع مدة أيسر من المدة السابقة، وحينئذ قال قوم من المشركين إن رب محمد قد قلاه، أو إن رب محمد قد ودعه، أي ودعه أي تركه. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقيل إنه لما أنزلت عليه قال الله أكبر ثم قرأها، ولذلك كان من القرأة، أي من قرأة القرآن، من يكبر عند هذه السورة خاصة كما يعلمه أهل القراءات. فإذا كان هذا هو النزول الثالث، ثم استمر الوحي ينزل على المعصوم صلى الله عليه وسلم حتى انقطع بموته عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل هذه السورة بعد انقطاع يسير، ويبقى الحديث عن سبب نزولها، وهذا على ثلاثة أقوال لأهل العلم من المفسرين. أما الأول فهو أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة عن أصحاب الكهف وعن الروح ونحو ذلك، فقال: سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فانقطع عنه الوحي مدة يسيرة ثم نزل والضحى. وهذا لو صح، وهو لا يصح، فيكون من باب ما حدث مع موسى صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي أهل الأرض أعلم؟ أو هل أحد على وجه الأرض أعلم منك؟ قال: لا. ولم يرد العلم إلى الله عز وجل، فحينئذ عاتبه ربه سبحانه وتعالى، وكان من ذلك قصة موسى مع الخضر كما هو معلوم، وكما ذكرها الله رب العالمين في سورة الكهف. وأما القول الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل تحت سريره في حجرته جر، أي كلب صغير، ثم إنه مات وانقطع الوحي مدة، ثم إن خادمة النبي صلى الله عليه وسلم دخلت يوما لتنظف الحجرة فوجدت هذا فأخرجته، فنزل جبريل، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وما أكثر البيوت في هذا الزمان التي فيها الكلاب والصور، وهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يأتي الزنادقة من العلمانيين والليبراليين وأضرابهم فيقولون: فأين الملائكة التي تكتب؟ وأين الملائكة التي توكل بالأعمال كذا وكذا؟ قال أهل العلم: المراد لا تدخل ملائكة الرحمة، المراد في هذه الأحاديث ونحوها لا تدخل ملائكة الرحمة. وما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن تدخل علينا ملائك الرحمن، ملائكة الرحمة، عسى الله رب العالمين أن يرحمنا أجمعين. ولكن هذا الأثر أيضا وإن كان يذكر في كتب التفاسير ولكنه لا يصح أيضا. وجاء أيضا أن سبب النزول في أن المشركين قالوا إن محمدا قد قلاه ربه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معلوم في مكة أنه يقوم الليل، فمرض أو وعك صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاث. فقالت امرأة، وجاء تفسير هذه المرأة في طريق آخر أنها جميلة بنت حرب زوج أبي لهب عليهما من الله ما يستحقون، فقالت: إن رب محمد قد قلاه، أي قد أبغضه وكرهه وودعه، أي ودعه وتركه. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاه. هذا ما يذكره المفسرون في سبب نزول هذه السورة، ولكنها كلها طرق ضعاف لا تثبت ولا تصح. ولكن أجمع المفسرون على أن سورة الضحى نزلت بعد انقطاع يسير للوحي، وجاء عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فتر عنه الوحي مدة ثم نزل والضحى والليل إذا سجى. وعند الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دميت إصبعه صلى الله عليه وسلم فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ ثم إنه وعك فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فانقطع الوحي مدة ثم نزل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا هو الثابت. إذن نزلت هذه السورة بعد انقطاع يسير للوحي، وبينا سبب النزول. بقي أن نذكر المناسبة بين هذه السورة وبين التي قبلها وبين التي تليها. السورة التي قبل سورة الضحى هي سورة الليل، وفي آخرها: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فناسبها هنا نهاية هذه السورة بأنه سيعطى فيرضى، وكذلك في هذه السورة بأنه أعطي حتى يرضى صلى الله عليه وسلم. كما أن سورة الليل آخرها: وسيجنبها الأتقى، وأتقى المتقين هو النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يتزكى، وخير زكاة زكاها عبد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أنا أخشاكم لله، وأنا أتقاكم لله، وأنا أعلمكم بالله سبحانه وتعالى. وسيجنبها الأتقى. ومن أتقى من محمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤتي ماله يتزكى؟ حتى كان يعطي صلى الله عليه وسلم كما قال الأعرابي: عطاء من لا يخشى الفقر. حتى إنه أعطى رجلا غنما ما بين جبلين صلى الله عليه وسلم، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لأنه مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وهو بعد صغير، كما قال جعفر الصادق: حتى لا يكون لمخلوق عليه يد. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد أرضاه ربه سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذن هناك مناسبة ظاهرة بين سورة الليل وبين سورة الضحى، وكذلك بين سورة الضحى وبين سورة الشرح. وهذه السورة هي التي نزلت بعدها مباشرة، فقال في نهاية الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله عز وجل إلا ويذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال مجاهد رحمه الله: ورفعنا لك ذكرك. فأي شيء بعد هذا؟ إنها النعمة العظمى. فحدث بنعمة الله عليك أن شرح صدرك بالإسلام، وأن شرح صدرك بالنبوة، وأن شرح صدرك شرحا حسيا لما شق صدره وهو صغير، ولما شق صدره عند الإسراء والمعراج فنزع حظ الشيطان من قلبه، فلا سبيل للشيطان عليه. بل إن قرينه من الجن قد أعانه ربه عليه فأسلم صلى الله عليه وسلم. فقال له: وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، على المعاني التي ذكرناها في تفسير سورة الشر. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فهي السورة الحادية عشرة وآياتها 11 آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة مكية باتفاق المفسرين. ابتدأت بوالضحى. والضحى الواو واو القسم، وقيل التقدير ورب الضحى، وعليه فلا إشكال. ولكن والضحى هل يستدل فيها بالقسم بغير الله عز وجل كما يقسم الناس بالنعمة أو بالنبي أو بالكعبة؟ لا، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله عز وجل يقسم بما يشاء من خلقه، وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو قال قد كفر، كما عند أبي داود. وعليه فلا نقسم بغير الله عز وجل. من كان حالفاً فليحلف بالله سبحانه وتعالى، لا يحلف بأبيه ولا جده، ولا يحلف بالكعبة ولا بالنبي ولا بالنعمة ولا شيء من المخلوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين أنه من الشرك. فلنتق الله رب العالمين. ومن حلف بغير الله فإن رسول الله قد بين كفارة ذلك بأن يقول العبد: لا إله إلا الله. فقال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى. الضحى انبثاق نور الشمس عند إشراقها حين تعلو وتستعلم. وقيل الضحى هو صدر النهار، وقيل المراد النهار كله، من باب ضحوت ظهري في الشمس إذا عرضته لها، فيكون المراد الحلف والقسم بالنهار كله، كما قال الله عز وجل عن الجنة: إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني أنك لا ترى فيها الشمس، والشمس تكون في النهار كله. وأيما كان فقد أقسم الله عز وجل بالضحى، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، ثم أردفه بالحلف بالليل إذا سجى. والسجى سجى أي غطى، يقال سجوته غطيته، كما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو مسجى أي مغطى، وأخذ منه تغطية الميت حتى يتجهز ثم يكفن. وقيل سجى أي سكن وركد، كما يقال سجى البحر أي ركد موجه، ويقال طرف ساج أي طرف راكد لا يتحرك ولا يضطرب. وقيل سجى أي اشتد ظلامه. فالله عز وجل أقسم بالضحى، وهو صدر النهار أو استعلان الضوء في النهار، وأقسم بالليل إذا اشتد ظلامه ورقد وسكن فلا حس فيه ولا خبر. لماذا أقسم بهذين على هاتين الصفتين؟ أقسم بالضحى إشارة إلى نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت كالشمس أحيت الأرض جميعا، لأنها رسالة عامة للبشر كلهم، كالشمس حينما تضرب الأرض كلها فتسطع على ظهر البسيطة على ظهر الأرض. فكذلك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقرن بالضحى الليل ليبين أن هذه الشمس قد جاءت بعد ظلام الجاهلية، بعد هذه الجاهلية الجهلاء من الشرك والكفران بالله عز وجل، حتى إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على التوحيد. فإذا كان الناس في جاهلية في ظلام في ليل دامس، فجاء الله عز وجل بهذا الدين كالشمس التي أضاءت الدنيا وأشرقت على البشرية. وهذا كالمذكور في التوراة، توراة موسى صلى الله عليه وسلم، جاء الله من طور سيناء، يعني جاء شرعه حينما أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، وأشرق من جبال سعير، يعني حينما نزل الإنجيل على المسيح صلى الله عليه وسلم بجوار جبال سعير في فلسطين حررها الله رب العالمين. قال: وأشرق من جبال فاران، وجبال فاران هي جبال مكة، أشرق كإشراق الشمس في الضحى، كذلك أنزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أقسم بالضحى والليل إذا سجى لأنها وقت غفلة الناس، فأما الضحى فوقت شغلة الناس بالعمل، وأما الليل فوقت نيام الناس، وهذين الوقتين يحب الله فيهما العبادة. ولذلك كانت صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، وكان من صلى صلاة الضحى قد أدى ما عليه من صدقات واجبات على كل عضو من أعضاء بدنه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة، أي على كل عضو وكل مفصل، على كل مفصل من جسده صدقة، فقول بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. لماذا؟ لأنها وقت شغلة الناس. ومعلوم أن العبادة في وقت الغفلة، ومعلوم أن العبادة في وقت الغفلة مضاعفة عند الله عز وجل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. ثم قرن الليل لأنه وقت نيام، وقت نوم الناس، وقت المنام، فمن قام لله عز وجل فيه نال الشرف الأعلى والقدح المعلى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: قيام الليل شرف المؤمن. ولذلك كان من أول ما نزل عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. فأقسم الله عز وجل بهذين الوقتين والضحى والليل إذا سجى: ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى، ودع بالتشديد أصلها ودع، أي ترك، أي ترك وفارق، كما يقال ودع المسافر أهله، ودعهم لأنه سيفارقهم ويتركهم. فقال: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما ودعك ربك وما قلاك يا محمد، كما يزعم هؤلاء المشركون. إن الله عز وجل سيصل لك الوحي مستمرا حتى تلقاه. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. إما وللآخرة خير لك من الأولى، يعني الحال الثانية بعد انقطاع الوحي خير لك من الأولى، أي من الحال الأولى قبل انقطاع الوحي. فيكون هذا فيه بيان ما سيصير إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحال الحسنة، من انتشار الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا، ونصرته صلى الله عليه وسلم على الكافرين، سواء في بدر أو في الأحزاب أو فتح مكة بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لما دخلها منتصرا. وللآخرة خير لك من الأولى. وعليه فيكون المراد بالآخرة هاهنا هي الحال الثانية بعد انقطاع الوحي أيها النبي المصطفى، ويكون المراد في الدنيا. وقيل وللآخرة خير لك من الأولى، المراد بالآخرة هي الدار الآخرة، وهذا هو معهود القرآن أن الآخرة في القرآن هي الدار الآخرة، يعني بعد القيامة سوف يعطيه ربه حتى يرضى، وذلك بالحوض الذي له في عرصات القيامة، وهو أعظم حوض لنبي، مسيره عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر، عدد كيزانه أكثر من عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وكذلك أن أمته أعظم الأمم، وأن أمته هم شطر أهل الجنة، أي هم نصف أهل الجنة. وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في فصل القضاء حينما يهرع الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، كل يقول نفسي نفسي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيهبط فينزل ساجدا، يخر ساجدا صلى الله عليه وسلم تحت العرش، ويفتح عليه بمحامد، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فحينئذ يشفع الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يعطى صلى الله عليه وسلم الشفاعة بدخول الجنة، حيث إنه لا يدخل الجنة أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن خازنها عندما يطرق النبي صلى الله عليه وسلم بابها يقول بك أمرت أن أفتح لا لغيرك، ثم يعطى الشفاعة بإخراج الجهنميين من النار، فيخرج أقواما لا يحصيهم إلا الواحد القهار سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعطى المنازل العليا في الجنة في جوار الرب سبحانه وتعالى. فقال وللآخرة خير لك من الأولى. وعليه فهذه الآية تنتظم كل ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من خير في الدنيا أو ما يكون من خير في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة أتباعه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. واللام هاهنا اللام المؤكدة، أو هي اللام الموطئة للقسم، فكأنه قال والله سوف يعطيك ربك فترضى، وكلاهما صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر أعطاه ربه في الدنيا ووعده بالعطاء في الآخرة، وهو معطيه سبحانه وتعالى. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلا طويلا بهذه الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أخذ يكررها ويبكي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل جبريل فسأله ما الذي يبكيك يا محمد، فقال أمتي أمتي، فقال الله عز وجل لجبريل أخبر محمدا أنا لا نسوءك في أمتك وإنا سنرضيك في أمتك. وهذا كما مر معنا أنهم شطر أهل الجنة، ويعطى من الشفاعة ما يعطى صلى الله عليه وسلم. ولكن هل المعنى ولسوف يعطيك ربك فترضى كما يقول الزنادقة الذين يريدون أن ينصرف الناس عن الدين وأن يتركوا تعاليم النبي الأمين، يقولون أنه قال له ربه إنا سنعطيك فترضى، فقال لا أرضى وواحد من أمتي في النار، قال إنا سنعطيك حتى ترضى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يرضيه ما يرضي ربه، وربه سبحانه وتعالى قد رضي لأهل الصلاح بالجنة ولأهل الفساد والطلاح بالنار، سواء كانوا كفارا أو كانوا من عصاة الموحدين. فالله عز وجل يعفو عمن يشاء ابتداء من عصاة الموحدين، وقد يدخله النار، وإن أدخله أخرجه بشفاعة الشافعين أو بشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فقال له ربه سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقد أعطاه ربه سبحانه وتعالى حتى رضي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الحديث إلى شيء آخر، وهو يذكره بسابق نعمائه عليه وسابق فضله ومنته عليه. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فكيف يقول هؤلاء الكفار والمشركون إن ربك قد قلاك وأبغضك وأنه قد انقطع عنك الوحي؟ ألم تكن قبل يتيما فآواك الله؟ ألم تكن قبل ضالا فهداك الله؟ ألم تكن قبل عائلا أي فقيرا فأغناك الله رب العالمين؟ فإذا كان ربك سبحانه وتعالى نعمه متصلة عليك، فاعلم أن ما هو آت خير مما مضى. وقوله سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر له ربه أمرين. الأمر الأول أن ينشأ يتيما، فقد مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وماتت أمه وله من العمر 6 سنين، لينشأ لا يد لمخلوق عليه، لا يتعلق بأب ولا بأم. وقدر له أمرا ثاني، وهو أنه لا يبقى له ولد صلى الله عليه وسلم، فقد مات القاسم، ومات عبد الله، ومات إبراهيم على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بناته متن جميعا أمام عينيه، يعني في حياته، إلا فاطمة رضوان الله عليها ماتت بعده ب6 أشهر صلى الله عليه وسلم. فقال ألم يجدك يتيما فآوى، لقد كنت يتيما ضعيفا فآواك الله رب العالمين وأحسن إليك وكفلك سبحانه وتعالى، ووجدك ضالا فهدى. لأهل العلم في هذه الآية كلام يطول، منهم من يقول ضالا يعني في صغره ضل في بعض شعاب مكة عن جده عبد المطلب حتى هداه الله عز وجل ورجع، وقيل ضل عن عمه أبي طالب حتى رده الله ورجع، وقيل إنه ضل في طريق سفره لما خرج بتجارة خديجة، وهذا لما كان شابا يافعا صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لا يثبت ولا يستقيم، والراجح أنه، وهو الذي قاله جماهير المفسرين، ووجدك ضالا عن تعاليم النبوة وعن تعاليم الرسالة وعن تعاليم الشريعة فهدى، أي فهداك، كما قال سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فكونه كان ضالا، أو إن كنت من قبله لمن الغافلين، أي الغافلين عن النبوة وعن الرسالة وعن تعليم الشريعة، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أو قوله ووجدك ضالا فهدى، ليس الضلال أنه والعياذ بالله كان على دين قومه من الشرك والكفر، فإنه صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين لم يقع في الشرك ولا في الكفر، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة صلى الله عليه وسلم، وهو الراجح أيضا في غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو قول الجماهير إن لم يكن القول الآخر شاذا. فليس المراد ووجدك ضالا فهدى أنه كان على دين قومه فهداه الله، وإنما المراد أنه لم يكن يعلم الكتاب ولا يعلم الإيمان ولا الشريعة التي نزل بها الوحي الذي نزل به جبريل صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا فأغناك الله عز وجل. فأغناه الله عز وجل قيل بمال خديجة في مكة، وقيل بالمغانم في المدينة لما أفاء الله عليه ما أفاء، والراجح فأغناه الله عز وجل بغنى النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، عن كثرة الأموال، وإنما الغنى غنى النفس. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان لا يأبه للدنيا وزينتها، وكان ما يجيئه من المغانم ينفقه كله في سبيل الله عز وجل، حتى إنه انتهى من صلاته يوما فهرع إلى حجرته، فلما سئل صلى الله عليه وسلم قال: كان شيء من تبر بقي في بيتي، فخشيت أن ألقى الله عز وجل وفي بيتي شيء من تبر، أي من ذهب، فأخرجه في سبيل الله عز وجل. وكان يعطي جميع ما يكون من نصيبه في المغانم وفي الفيء لأصحابه وللفقراء وللوفود وللمؤلفة قلوبهم صلى الله عليه وسلم. ودخل يوما بعض أصحابه وهو عمر رضي الله عنه، فوجد الحصير قد أثر في جنبه، كان ينام على حصير، ولعل كثير من شباب اليوم لا يعرفون الحصير، فأثر في جنبه الشريف، إذن لم يكن عليه شيء على بدنه، لأنهم كانوا يلبسون الرداء والإزار، وربما لبس المرء إزارا دون رداء، ولذلك لا تعجب حينما يصفون عفرة إبطه صلى الله عليه وسلم أو شعر صدره ونحو ذلك صلى الله عليه وسلم، وينام على حصير ليس عليه مهاد، ليس عليه فراش. فبكى وقال: يا رسول الله، أنت فيما أنت فيه، وفارس والروم فيما هم فيه، يعني من النعم. قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ألا ترضى أن تكون لهم الفانية ولنا الباقية؟ فهو صلى الله عليه وسلم كان غنيا غنى النفس. نعم، قد أعطاه الله عز وجل ما أعطاه مما أفاء عليه به، ولكنه كان ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ووجدك عائلا فأغنى، فأغناك. فأما اليتيم فلا تقهر، كما كنت يتيما فآواك الله عز وجل. فاليتيم الضعيف الذي لا أب له والذي لا أم له فلا تنهر، وأما اليتيم فلا تنهر، لا تزجره، وإنما كن لليتيم كالأب الرحيم، كونوا للأيتام كالآباء الرحماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بيتيم، وكان أرحم الناس بالناس، وهو الرحمة المهداة، وهو الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسباحة والتي تليها، أن يكون كافل اليتيم قريبا منه في الجنة صلى الله عليه وسلم. فأما اليتيم فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. كما أنه قال: وجدك يتيما فآواك، فقال: لا تقهر اليتيم. ولما قال: وجدك ضالا فهداك، فكذلك لا تنهر السائل. فجاء بهذه الثلاث في مقابلة هذه الثلاث. وقيل السائل هو الذي يسأل الحاجة، يسأل العطاء، وهذا قول الجمهور من المفسرين. وقال الحسن وابن عيينة: السائل عن العلم لمناسبة الهداية في الآية التي قبلها. فكما أن الله عز وجل أعطاك وأرضاك فأعط السائل وأرضه، وكما أن الله عز وجل هداك فكذلك عليك بهداية من سألك عن العلم والدين. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وعلى ذلك فالتحديث بالنعمة يكون باللسان ويكون بالجوارح. أما باللسان فحمد الله عز وجل وشكره والثناء عليه أمام الناس. وأما الذين يشكون رب الناس إلى الناس، الذين دائما يشكون من ضنك العيش، تشكون من لا يرحم، تشكون الذي يرحم للذي لا يرحم، تشكو الله عز وجل إلى خلقه سبحانه وتعالى، عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى فتحدث بنعم الله عليك بلسانك وتحدث بجوارحك. فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وهكذا كان النبي وكان أصحابه رضوان الله عليهم. وهذا ختام هذه السورة المباركة، فهي رد على المشركين الذين زعموا أن الله عز وجل قلى نبيه أو تركه وودعه وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وفيها بيان منزلة النبي عليه الصلاة والسلام وما أنعم الله عليه به سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنة نبيه، وأن يقبضنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أتباعه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.